سائل يقول: نحن ندرس دراسة مسائية، وهذه الأيام أيام امتحانات، والحصة الدراسية لا تنتهي إلا السادسة مساء بعد صلاة الناس المغرب جماعة، فماذا نعمل؟ يقول: أدرس دراسة مسائية والحصة الدراسية لا تنتهي إلا الساعة السادسة بعد صلاة الناس جماعة لصلاة المغرب، ونحن الآن أيام امتحانات، فماذا نعمل؟ صل مع الناس ولو فاتت الحصة، ما يجوز هذا، عملهم هم طيبين، إلا إذا كانوا يصلون جميع عندهم مسجد، يصلون جميع بعد الحصة ولو تأخروا قليلا، صل أنت وياهم، أما إذا كانوا ما يصلون لا تتابعهم، صل مع الناس. وإذا كنت لا تستطيع أخبرني غدا ونعمل في الموضوع إن شاء الله، أخبرني بالمحل الذي يفعل هذا.